إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وأدهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا عن سيد ولد آدم، عن صاحب لواء الحمد، عن أول من تنشق عنه الأرض، عن صاحب المقام المحمود، عن محمد صلى الله عليه وسلم. ولو ظللنا أعمارا فوق أعمارنا نتكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ما وفيناها حق كفايتها. نتغير جانبا من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم عنه، وهو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. معنى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أي الأشياء التي اختص بها صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء أو من الأمة. فهناك أشياء اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر العالمين، لم يشارك فيها نبي ولا أحد من أمته. وهناك أشياء اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وشاركه فيها غيره من الأنبياء، كخاتم النبوة والنهر كما يقال لكل نبي حوض يوم القيامة. وهناك خص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء وشاركه فيها بعض أمته صلى الله عليه وسلم كما يأتي الحديث مفصلا. الإمام السيوطي ألف كتابا حول خصائص النبي صلى الله عليه وسلم سماه الخصائص الكبرى، عد فيه ما يزيد على 1000 خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الخصائص التي انفرد بها صلى الله عليه وسلم ولم يشارك فيها أحد من العالمين ولا حتى من الأنبياء، الوسيلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك إلى ما فيه فلاحك، فالمؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له يوم القيامة كل ما سمعه من شجر أو حجر أو مضر. والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدك إلى ما فيه صلاحك لتنال هذا الأجر: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم تلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هذا العبد صلى الله عليه وسلم. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا المقام، هذه الوسيلة، هذه الدرجة العالية في الجنة لا تنبغي إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو نائلها لا محالة. لما يطلب منك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل له هذه المنزلة، إنما ذلك لتستفيد أنت. يطلب منك أن تسأل له لتستفيد أنت، فإذا سألت له الوسيلة استفدت أنت وحلت لك الشفاعة. يجي دي منزلة إن ممكن واحد يقول لك ادعي لي علشان أنت اللي تستفيد، ودي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن أنت تطلب من واحد الدعاء حتى تستفيد أنت فقط، وهذا توسل جائز بدعاء الصالحين وإن كان مناف لكمال التوسل. الأفضل برضه وأن يتوكل قلبك على الله حق التوكل، لا تطلب من أي مخلوق أي شيء وإن كان جائزا. الأعلى من ذلك أن تغير نيتك عند طلب الدعاء من الغير. ابن تيمية ألف رسالة اسمها الواسطة في هذه المسألة: إذا قلت لبعض الناس لا تنسانا من صالح دعائك فليكن مقصودك ونيتك أن تستفيد، تستفيد أنت بدعاء هذا الرجل الصالح الذي تظن فيه الصلاة، ويستفيد هو بتأمين الملك. فمن دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثلي. يبقى انت نيتك كده لما تقول لي ادعي لي علشان انت تستفيد بهذا التوسل وهذا الدعاء، وهو ايضا يستفيد بايه؟ بتأمين الملك. دي تبادل منفعة، ده مش منافي كمال التوسل. طيب المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا ان نسأل الله عز وجل ان يعطيه هذه الوسيلة وهي نائلة له لا محالة، وإنما الغرض أن نستفيد نحن من هذا الدعاء فتحل لنا الشفاعة. يجي أول خاصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي فرض في بها دون باقي العالمين، هذه الوسيلة، هذه المنزلة الرفيعة في الجنة التي لا تنبغي إلا لأحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي قد يشاركه في بعضها أمته قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من قبلي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الأشياء الخمس التي أعطيها صلى الله عليه وسلم خاصة له من دون سائر الأنبياء، وبعضها خاص به صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء ودون الأمة، وبعض هذه الخمس تشارك فيها الأمة زي ما نشوف. أول هذه الخمس يقول: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر. في رواية عند الإمام أحمد: يخذف الرعب في قلوب أعدائي. ثاني خاصية: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. دي الخمس أشياء. أول شيء من هذه الخمس: مصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني لو أنت ماشي والعرض لما تقول كده يبقى السير بسير الإبل المحملة، يعني شوف معاك جبل محمل وماشي، يمشي في اليوم كام؟ في اليومين كام؟ في الشهر يمشي مسيرة طويلة في شهر. كل هذه المسافة التي تسيرها الإبل مدة شهر، كل هذه المسافة إذا سمع العدو بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليه قذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، ده كان في بدر، فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ويقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. حديث رجل، وهذا يحتاج يعني ايه الى خطب كثيره لشرحه. حديث لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل ملك الروم يدعوه الى الاسلام، فقرا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وسال عن حد من قومه موجود، فقالوا نعم ابو سفيان كان معاه جماعه فجابه. أنا مش هقول الحديث كله لكن أقول الشاهد. جاب أبو سفيان ومن معه من العرب من قريش. قال أبو سفيان: فلما قرأ هرقل عظيم الروم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر اللغط في مجلسه فأمر بنا فأخرجنا. فقال أبو سفيان لمن معه: لقد أمر أمره ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة ده يعني أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. فيقول إيه؟ لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، زاد أمره، هرقل عظيم الروم يخافه. شوف كان في الشام الكلام ده، من الشام للمدينة شوف مسيرة كام. وربنا ألقى في قلب هرقل الخوف من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما لاحظ ذلك أبو سفيان قبل أن يسلم. هذه الخاصية ثابتة للنبي صلى عليه وسلم وحفظا له وتأييدا له. ثاني خاصية من الخمس: أحلت لي الغنائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري: غدا نبي من الأنبياء كان يوشع بن نون، فقال لقومه، وشوف احنا مرة في هذا المسجد يعني اتكلمت درس عن هذا الحديث، حديث جميل، احنا نقول بقى موضع الشاهد منه. هذا النبي لما خرج للقتال قال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولم يبني بها، ولا يتبعني رجل بنى دارا وهو يريد ان يسكن فيها ولم يسكن فيها، ولا يتبعني رجل له غنمات خلفات حوامل يعني وهو ينتظر اولادها. يبقى كل اللي ليه تعلق بالدنيا بامر من الامور لا يتم معه في الجيش. انا عايز ناس مش عايز الدنيا خالص، هم دول اللي يحصل بهم النصر. يعني مش المقصود ان احنا دعوة عالمية ونجيب ده مع ده، لا، لابد من تحقيق كلمة التوحيد قبل توحيد العمل. تحقيق كلمة التوحيد اولا قبل توحيد الكلمة. لما دنا من عدوه وجد الشمس قد أضفت إلى الغروب، فقال وكلم الشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. ليه؟ لأن هو كان يحرم عليه القتال يوم السبت، كان اليوم ده يوم الجمعة، والشمس لما ظهرت تأتي ليلة السبت فيمتنع عن الإيه؟ القتال، وهو يريد أن يسارع في فتح هذه المدينة. اللهم احبسها علينا. فحبست الشمس حتى هزم عدوه، جمع الغنائم اللي هي المال اللي مع العدو، جمع الغنائم. علامة ان الله عز وجل قبل منهم الجهاد ان تأتي نار وتأكل هذه الغنائم. لو اكلتها يبقى الله عز وجل تقبل منهم الايه؟ الجهاد. ولا يحل لهم اكل الغنائم ولا اخذ هذه الاموال. جاءت النار فلم تاكل هذا الايه؟ هذه الغنيمه، هذا المال. قال: ليبايعني من كل قبيله رجل. فالتصقت يده بيد رجل، قال: فيكم الغلول، الغال اللي ترك فيكم تبايعني القبيلة. فالتصقت يده بيد رجل أو رجلين وقال: فيكم الغلول، المال المسروق فيكم. فجاءوا برأس شاة من الذهب وضعوها، فجاءت النار فأكلتها. كده الله جل تقبل منهم الايه؟ الجهاد. أما كمان الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأحل الله لي الغنائم لما رأى من ضعفنا. يبقى الغنائم اللي نجمعها من أموال المشركين في الحرب حلال تقسم، لكن دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته دون سائر الأنبياء. وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجلا من أمتي أدركته الصلاة فمعه طهوره ومسجده. وكان الأنبياء قبلي لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم. إحنا نصلي في أي مكان، ناس مسافرة تصلي جماعة في أي مكان هي موجودة فيه، ممنوع من استعمال الماء أو مفيش ماء معاه، عند التراب عند الرملة يتيمم منه. خاصية لهذه الأمة وفضيلة لهذه الأمة تكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا اي مكان نصلي فيه. واعطيت الشفاعه. الشفاعه هنا خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر العالمين، اللي هي الشفاعه العظمى يوم القيامه، يوم عظيم. هذا اليوم يتمنى الناس ان يفصل الله عز وجل بينهم ويبدا فيه الحساب ولو الى النار. شوف من شده اليوم ده، ولو الى النار يذهبون للانبياء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون الاولون يوم القيامه، احنا اخر الامم واول من يقضى بينه يوم القيامه. اول ناس تتحاسب هذه الامه وبقيه الامم بعدها، ما احنا اخر الامم. دي برضه فضيله للامه. فيذهبون الناس كلها، مش المسلمين بس، كل الناس من اول ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، كل الخلق يذهبون الى الانبياء، ادم وموسى وعيسى وابراهيم، كل الانبياء، وكلهم يقول نفسي نفسي ان الله قد غضب اليوم غضبا لا لم يغضب مثله قط ابدا. نفسي نفسي، اذهبوا الى فلان الى فلان حتى ينتهوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها صلى الله عليه وسلم، فيسجد تحت العرش، فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، يلهمها في هذا الوقت، فيثني على الله عز وجل باجل الثناء ويحمده بافضل الحمد صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء فسروا انا صاحب لواء الحمد، يقول هو هذا الموطن على قول في تفسير الحديث. فيسمع نداء رب العزه، ارفع راسك يا محمد وسل تعطى. فيبدا الله عز وجل في الفصل بين الخلائق، في شفاعه من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ليه حوالي 8 شفاعات يوم القيامه، من هذه الشفاعه العظمى. ليه شفاعه ثانيه، ان في ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم يشفع لهم ان يدخلوا الجنه، ويشفع في اقوام استوجبوا النار الا يدخلوها، ويشفع في اقوام من امته موحدين دخلوا النار ان يخرجوا منها، ويشفع في فتح باب الجنه. فيقول مالك امرت الا افتح لاحد قبلك، اول من يقرع باب الجنه صلى الله عليه وسلم. هذه شفاعه لان تفتح الجنه ليدخل فيها المؤمنون. يشفع لاقوام في الجنه لترتفع درجاتهم في الجنه صلى الله عليه وسلم. يشفع لعمه ابو طالب في ان يخفف عنه العذاب، ده مشرك مات على الكفر، رفض ان يقول لا اله الا الله، لكن كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويرعاه. سالوه هل هذا نفعه؟ قال نعم، انه في ضحضاح، الضحضاح اللي هو الماء الخليل، في بعض الناس انه يلبس شراكا من نار، يعني لابس ايه؟ نعم من النار بس، لكن باقي جسمه مش من النار. يغلي منها دماغه، وانه لا يظن انه اشد اهل النار عذابا وانه لاهونهم. تلك دي شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. القضيه الخامسه في هذا الحديث، قلنا مصرت بالرعب مسيره شهر، احلت لي الغنائم، جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. تجاه النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عامة، يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي، ثبت الحديث، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يجب فيش حكاية بقى وحدة الأديان وكل الأديان كويسة، لا، إن الدين عند الله الإسلام. أي دين غير الإسلام لن يقبل. ما تسمعش اللي يقول لك هم أهل كتاب وليهم كتاب وتعبد بالكتاب زي ده وكلنا بيوصل، لا يجوز، حرام وكفر. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي او بالذي جئت به الا دخل النار. ايضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الزكاة والصدقة عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. ما ربنا قال له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم يعني من الذنوب والمعاصي، يعني الصدقة والزكاة بتأخذ الذنوب والمعاصي اللي معاك وتطهرك منها، فلذلك هي اوساخ الناس، يعني الاوساخ المعنويه، الذنوب والمعاصي بتاع الناس. اوضح لك الكلام شويه. عند الحنابله الماء الذي توضأ به شخص ما ينفعش حد يتوضأ به ثاني. ليه؟ يقولوا الحدث انتقل اليه، يعني الحدث انتقل من على جسمك الى هذا الماء، فما ينفعش يطهر احد اخر. يعني هذا الماء انما هو اوساخ الناس، تخلصوا به من الذنوب والمعاصي، فلا يحل لمحمد صلى الله عليه وسلم رفعه لمقام النبوه. ما اللي بيتصدق بيبقى ليه منه. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب من احد، من اي احد، اي مال ولا اجر على الدعوه. لو اخذ هذا المال الصدقات كان هذا مدعاه للطعن فيه، يفعل من اجل كذا وكذا، لا يحل لهذا المال. وجد مع الحسن ابن علي طمره وهو صبي صغير من مال الصدقه، وضعها في فيه فاخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كخ كخ، اما علمت ان لا تحل لنا الصدقه؟ يبقى الناس اللي بتروح تعمل شجره عائله كده وتطلع نفسها من آل بيت النبوه، هو ده مش هينفع في اي شيء، هيحط عليك عبء. ايه هو العبء ده؟ مهما كنت محتاج، مهما كنت فقير، ما ينفعش حد يدي لك صدقة ولا زكاة مال. خلاص ما انت من اهل البيت. لكن هل هتدخل الجنة بهذا النسب؟ لا. يا فاطمة بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها عن امته وقد يشاركه فيها غيره من الانبياء تعدد الزوجات باكثر من اربع نسوة. خلي بالك من الكلام، طول فيها شويه الموضوع ده. لان في ناس كثيره بتطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى والملحدين يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي زواجه باكثر من اربع. هنوضح الموضوع ان شاء الله، يعني على قدر ما ايه يتسع المقام. اولا النبي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك الا بوحي. اللي يخالف كده يبقى مشرك، يبقى مش مسلم. ورب يقول ايه؟ ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن. يبقى كل زوجتك اللي معاك ربنا احلهم ليك، يبقى الموضوع ده حلال بوحي والنبي معصوم، هو اللي بيبلغنا الوحي، يبقى كده عمله بوحي. يبقى احنا كده نقر ان مفيش مشكله النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوج عن اربع، ده بوحي وربنا اللي احلهم ليك. بالاضافه اللي ان في تشريع عام من خلف تعدد الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من اربع. حاجه عامه للامه كلها. اولا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتربين في بيت النبوه، يعلمن النساء ما يستحيا منه. امراه تيجي النبي صلى الله عليه وسلم وتساله عن الحيض او الاستحاضه، يفضل يشرح النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما يقول لها ايه؟ تتبعي اثر الدم. تقول له، يا رسول الله كيف اتتبع اثر الدم؟ فيستحي النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله، تتبعي اثر الدم، كانت عائشه موجوده؟ قالت فجذبتها وشرحت لها الموضوع. يبقى ده فائده ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يطلعن من النبي صلى الله عليه وسلم على اشياء لا يطلع عليها باقي الامه، يبلغوها لكل الامه. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه اللي هي السنه. يبلغ عليه صلى الله عليه وسلم القران والسنه. مشاكل كده الصحابه مش عارفين، يختلفوا في موضوع الماء من الماء، هل لا يجب الاغتسال الا من نزول المني من الرجل؟ يعني الرجل جامع زوجته مثلا ولم ينزل، عليه اغتسال ولا معلوش؟ الصحابه اختلفوا، وناس يقولوا لا عليه اغتسال، وده كان في اول الامر. يقولوا سيدنا عمر يقول ما فيش حد ادرى بذلك من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اساله حفصه تقول له لا علم لي بذلك، قالوا عائشه. شوف بقى، ما واحده مش عارفه، واحده عرفت، واحده تهتم، واحده تهتم. ولذلك الافضل انه ايه؟ يغفرنا. تروح عائشه تقول نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم ينزل يغتسل حسب القضيه. يبقى كده ايه؟ انزل او لم ينزل، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. انزل او لم ينزل عند الامام احمد كده، شيء مش هيطلع عليه الا الايه؟ الا النساء. العرب كانت تحقر من امر المرأة وتائد البنات وتارث النساء. الاب كده قبل الاسلام لما يموت اكبر اولاده ياخذ ايه؟ نسائه من الارث، عايز يتزوجها يتزوجها، عايز يخليها كده ما تتزوجش هو بروحه. الاسلام حرم كده، رفع من شان المراه. فما بالك بنساء هن امهات المؤمنين. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم رفع من شان الايه؟ المراه. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين. يبقى ده رفع من شان الايه؟ من شان النساء. كان في ايضا تشريع عام في بعض الزوجات. مثلا جويريه بنت الحارث كانت سيدة بني المصطلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما هزم قومها اخذ منهم اموال كثيره واثر منهم كثير، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم جويريه بنت الحارث. فالصحابه النبي انتظرهم فتره كبيره حوالي 15 يوم مش عارف يقسم الغنائم، اخروا راح قسم الغنائم. راح جم هم عايزين الايه؟ الغنائم. تزوج جويريه بنت الحارث صلى الله عليه وسلم من اجل حله ان دول في اطهار النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابه يقولوا ايه؟ اطهار النبي صلى الله عليه وسلم في الاسر نبتدي اطهار النبي صلى الله عليه وسلم. عائشه تقول ما من امراه اعظم على قومها بركه منها. فك اسر 100 من اهلها بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز يعطيهم ايه؟ يتالفهم للاسلام، ولذلك هم جاءوا جميعا مسلمين. موضوع التبني تماما فيبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يجي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش وكان تحت زيد قطعا لموضوع التبني. يجي ده تشريع عام للأمة في هذا الزواج الخاص. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يريد أن يكرم بعض الصحابة، يكرم أبا بكر فتزوج عائشة، وزواج النبي من عائشة كان بوحش أريها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فقال إن يكن من عند الله يمضي، ورؤيا الأنبياء وحده. يجي تزوجها بوحده عائشة رضي الله عنها، وتزوج حفصة بنت عمر، وزوج عثمان من رقية وأم كلثوم، وزوج عليا من فاطمة. يجي دول الخلفاء الأربعة قربهم منه وقربهم من بعض. يجي ده تشريع عام خاص بهذه الزوجات. ممكن يكون في تشريع خاص في بعض الزوجات، يعني زواج لتشريع كده تشريع خاص زي ما قلنا في موضوع التبني. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الاشياء للتشريع للأمة. يقول لك ده كان عن شهوة. النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ في الزواج تزوج من خديجة، وخديجة كانت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم على اغلب الروايات، كان عنده 25 سنة وبعض الروايات اللي كانت عندها 40، وتزوجت قبله مرتين. اجى فين الشهوة؟ لم يتزوج عليها حتى مات صلى الله عليه وسلم. غالب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد ما بلغ سن 57 سنة، كلهن طيبات الا عائشة. اجى فين الشهوة؟ طب اليهود والنصارى اللي بيقول النبي كان يتزوج لشهوة، طب تعالوا عندهم سيدنا سليمان تزوج من 1000 امرأة في بعض الإصحاح عندهم بيقول 700 امرأة و300 سرية. ده أشد من كده إن اتهموا الأنبياء بالزنا. تعالى طبعا ما يقولون علوا كبيرة. فهذه الأناجيل والنرام محرمة يتهمون سيدنا داوود وسيدنا نوح بالزنا. داوود ونوح، سيدنا داوود يقول لك جاء مرة كده من فراشه ثم صعد على سطح الملك فرأى امرأة تستحل، سأل عنها الحد لما دعاها فضاجعها فذهبت وقال قد حملت منك. ده عندهم في الإنجيل كلام دوت. يقول ده ما يصدقش مقام النبوة. يعني النبي لما يتزوج وأحله الله له يبقى يفضح في مقام النبوة، وأنت تتهم نبي بالزنا ولا يفضح في مقام النبوة؟ سيدنا داوود، سيدنا لوط، سيدنا لوط، سيدنا لوط يقولوا خرج من قريته وسكن مع ابنتيه في كهف، فبنتينه واحده بتكلم اخرى تقول احنا كده مفيش حد رجال يدخل علينا، ومعروف ان اهله كانوا يفعلون الفاحشه وكده احنا الناس ده هينقطع. لما ابوك ينام اسقيه خمرا ثم ضاجعيه نطلب الناس، والاولى تعمل كده مع ابوها وتحمل منه، والثانيه تفعل هذا وتحمل منه. ده بيقولوا كده مع انبياء الله عز وجل. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم باكثر من امراه كان بتشريع من الله عز وجل وفي وحي واقرار من الله عز وجل وطبقا لتشريعات خاصه، زي مثلا ام سليم. ام سليم حاله خاصه بيها، زوجها مات كانت امراه كبيره وكانت تحب زوجها، زوجها مات وكل اهلها على الشرك، لو تركها بدون اي ذنب ممكن اهلها يفتنوها مش ينفع ترجع له. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم طيبا لخاطرها. يبقى الموضوع ده شهوه، ده تشريع، واخد بالك، وله حكم عظيمه تخفى على الايه؟ تخفى على البعض. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، ايضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الكذب عليه. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيره من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذب علي كالكذب على احد غيري صلى الله عليه وسلم. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشريع نتعبد به. ما ينفعش واحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ذلك الرميمه بيقولوا، يقولوا نحن نكذب له ولا عليه عشان يروج لشيء عندي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش هذا الكلام. سب النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب الحد وان تاب. حد اشد من سب الله. يعني سب الله لتوبه، سب النبي ليس له توبه. ويقتل ولا يستتاب، لان النبي بشر تلحقه المعره ولذلك يقتل سابه. اي اذى للنبي صلى الله عليه وسلم، سب، استهزاء، سخريه، اي شيء حد على طول. الناس اللي طالعه تستهزئ، لو واحد قتل محدش يعمل كده تاني. نقل ابن عبد البر وابن المنذر الاجماع على قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الامام مالك: من سب النبي صلى الله عليه وسلم او انتقصه او عابه قتل حدا ولا يستتاب. الموضوع دوت ما فيهوش اي اصدار ولا استهزاء بالسنه، لا تستهزاء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. اخر حاجه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم جواز التبرك باثاره صلى الله عليه وسلم. قبل ما انت يدخل فيما سبق انك انت لا ترفع صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ده وهو حي او عند قبره لما تكون في المدينه. بعد موته الامر ده ينطبق على سنته، يعني احنا كده مش في المدينه. نعظم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ونضعها فوق رؤوسنا. يعني لو واحد قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وانت بتعمل بخلاف هذا الامر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم تلتزم هذا الامر. او اقل شيء تعرف انك انت عاصي، انك انت مخالف، ما تردش الكلام. ما تقولش لا ده حديث ضعيف. لا انا مش عاجبني. ما ينفعش ترد سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالعقل. نتادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع سنته ومع اقواله. التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه انما كان ممكن يتوضا ويعطي فضل وضوءه للصحابه يشربوه. بعضهم كان بيشرب دم الحجامه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب بول النبي صلى الله عليه وسلم، يتلطخون بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، شعروا لما حلقوا بالحديبيه قدموا بين الصحابه يتبركون به. ام سليم تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتقول هو ابيض الطيب صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الاشياء معلومتين هنقولها عنها. لابد ان تصل الينا باسناد صحيح. ما ينفعش واحد يجيب لك شعره يقول لك ده شعر النبي. قول له خدها عن مين؟ عن مين؟ عن احنا من خصيتنا السند. نشوف الاسناد مين اللي تناقلها، ولو في النص واحد مش معروف يبقى ده ما عليه وسلم ولا يجوز ان نتبرك به. الحاجات يقول لك دي بتاعت النبي لازم تصل باسناد زي الاحاديث. مين اللي خدها عن مين عن مين عن مين عن مين، ونسمي الرجال ونشوف تراجمهم وروايتهم واحوالهم علشان نقبل هذا الامر، والا لا نثبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، لا يجوز التبرك باي احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ساب ويقتل. ابو بكر كان قاعد وكان في رجل سب ابا بكر كان خليفه، فابو برده شهر السيف وقال اقتله يا خليفه رسول الله. قال ما كان ذلك لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التبرك باثاره صلى الله عليه وسلم. الصحابه مع وجود افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وهو ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لم ينقل من اي طريق انهم تبركوا باثار هؤلاء الصحابه. دول افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقوليش الشيخ الفلاني امسح عشان ده بركه، لا يجوز هذا الكلام. هذا الكلام من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، غيره هذا دليل ان حد عمله من الصحابه ولا من القرون الفاضله، والا فهذا يدخلك في دائره الشرك. قبل ان انزل يعني وانا داخل بعض الاخوه قالوا لي انبه على شيء. الكلام اثناء الخطبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لاخيه صهن والامام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعه له، لا سلام ولا كلام ولا حتى امر معروف ولا نهي عن منكر ولا رد السلام، كله في سرك. واحد يقول السلام عليكم في سرك كده ترد السلام، ما ينفعش تتكلم والا جمعه تختلف تحسب لك كانها ظهر. ثاني حاجه التاخر في حضور الجمعه، هذا يعني بخل على نفسك ورغبة في الأجر أو رغبة عن الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللي يأتي في الجوع في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنه جمل، تصدق به في سبيل الله عز وجل، وبعد كده في الساعة الثانية بقرة، بعد كده كبش، ثم دجاجة، ثم بيضة. أول ما الإمام يصعد المنبر الأسماء الصحف الملائكة تكتب الأسماء تطوى، وثم يجلسون يستمعون الذكر. فأنت بتيجي بعد الإمام ما يصعد حرمت نفسك من الأجر، هي ساعة في الأسبوع تعالى بدري فيها احرص على ما ينفعك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل هذه الأمة في دينها أمر رشد، اللهم اجعل هذه الأمة في دينها أمر رشد، يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.